مداهيل الغلا أداء فيصل الغايب. يا مداهيل الغلا والجود وأسرار المعاصي، يا مداهيل الغلا والجود وأسرار المعاني، اشتعل جمر القصيد وفاح ريح الشاذرية، ما كتبتك من فراغ ولا قريتك من لساني، سفري بي سفري بي يلحون السامرية يلحون السامرية. بارك الله في وفاه بارك الله في زماني، الزمان اللي منحني من عطاه غلا هدية. يا مداهيل الغلا والجود واسرار المعاني، اشتعل جمر القصيد وفاح ريح الشاذلية، ما كتبتك من فراغ ولا قريتك من لساني، سافري بي سافري بي يلحون السامرية. بارك الله في وفاه وبارك الله في زماني، الزمان اللي منحني من عطاه أغلى هدية، في عيونه زود شوق وثورة أحلام وأماني، في خفوق حس مرهف فعثر الإحساس فيه، جيت لهب النسيم العذب لو محد دعاني، أسبق الخطوة شوقي مستهيم الراعبية، صوتها قبل انتبه يا هيه بالغفرة خذاني، والتفت مجنون ليلة وين ليلة العامرية، ساقني مع نبرة الصوت وترانيم الأغاني، واحتويت كلمتين ونبضتين وصدقنية، ساقني عطر الشمال وصوت شيخ مرحباني، أعشق التاريخ من شانه عسى أيامه مدية. يا مداهيل الغلا والجود وأسرار المعاني، اشتعل جمر القصيد وفاح ريح الشاذلية، ما كتبتك من فراغ ولا قريتك من لساني، سفري بي سفري بي يلحون السامرية يلحون السامرية. بارك الله في وفاه بارك الله في زماني، الزمان اللي منحني من عطاه غلا هدية، في عيونه زود شوق وثورة أحلام وماني، وفي خفوق أحس مرهف بعثر الإحساس فيا بثر الإحساس فيا، جيت لهب النسيم العذب لو محد دعاني، أسبق الخطوة وشوقي مستهيم الراعبية، صوتها قبل انتبه يا هيه بالغفلة خذاني، والتفت مجنون ليلى وين ليلى العامرية وين ليلى العامرية. سقني مع نبرة الصوت وترانيم الأغاني، واحتويت كلمتين ونبضتين وصدقنية، سقني عطر الشمال وصوت شيخ مرحباني، أعشق التاريخ من شانه عسى أيامه مدية عسى أيامه مدية. ارتويته مثل ما هو في معاني احتراني، أكتبه صوت يمثل ذات والنية مطية، إن قريته ما كتبته وإن كتبني ما قراني، كنا نبض قلوبنا خارج نطاق الجاذبية نطاق الجاذبية. أذكر في كل لحظة ما نسيته لو نساني، له من أشواقي سلام وله من أعماقي تحية، دمع علمني بواصله كيف وش يعني التفاني، لح علي انه يعيش بخافقي عيشة هنية خافقي عيشة هنية. الحبيب اللي عطاني نبض قلبه واحتواني، هم بي صوب النجوم وصرت لنجوم ضحية يستحق أعطيه قلبي مثل ما قلبه أعطاني، يستحق أعطيه كلي زود من فوق العطية، زود من فوق العطية. هو طموحي في حياتي، هو بعد عمري حناني، والله إنه في عيوني ساكن هذه وذية، ملك روحي وفكري ما معاه بالقلب الثاني، عايش داخل عروقي ولكثر أشعاري هوية، لكثر أشعاري هوية. الله اللي لي هداه، والله اللي له هداني، ما غدا بالحب ناني كثر ما بان رجسية، أهم الليل سريته، أهم الليل سراني، تحتضر نار المشاعر وانكوي مليون كية، وانكوي مليون كية. دعيه بريحة الشيح الخضار والزعفراني، سلفي له يا دعادي عالشمال الموسمية، قولي إني ما نسيته ساكن حدب المحاني، يرتوي نزف الخفوق ودمعة الفرقة عصية، دمعة الفرقة عصية. ما شربت الصبر لو ما الشوق من كاسه سقاني، شربت تقطع ضماي وتفرض الموعد علي، وكل شكري للحبيب وكل حبي وامتناني، دم أعطاني بحبه عن سواي الأولوية، عن سواي الأولوية.